وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليستزر به. في النهاية يأتي مالك رحمه الله بحديث عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عود على العنوان، العنوان الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. وجابر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين. اذا الاصل ايه؟ الاصل في الصلاة ايه؟ ثوبان. من لم يجد الاصل، من لم يجد الثوبين فليصلي في ثوب واحد، لانه هذا اقل ما يجد، والفقهاء توسعوا اكثر من ذلك. من لم يجد ثوبا وكان عريانا ماذا يفعل؟ ها؟ يترك الصلاة ولا يصلي؟ يصلي. حتى قال الشافعي: اذا لم يجد ثيابا ووجد طينا يطلي به موضع العورة من الصلاة فعل، اذا وجد ماء ينغمس فيه ما يستر العورة فعل. فوصلوا الى هذا الحد. واذا كانوا عراة كما ذكروا عن احمد رحمه الله، جماعا كسرت بهم السفينة ونزعوا ثيابهم وصبحوا لينجوا من الموت وخرجوا على البر كيوم ولدتهم امهاتهم، يصلون ولا يتركون الصلاة؟ يصلون جماعة ولا فرادة؟ والامام تقدمهم امامهم ولا معهم في الوسط؟ في الوسط. يصلون قيام ولا جلوس يضمون انفسهم؟ كل ذلك صرع عليه الفقهاء رحمهم الله في بيان جزئيات هذه القضية. فإذا لم نجد ثوبين، إذا وجد ثلاثة ولا أربعة فالحمد لله أحسن وأحسن، وعمامة وتلفيع وعباية ومشتح إلى آخره. فإذا لم نجد إلا ثوب واحد، حتى قالوا إذا لم يجد ما يستر السرة وإلى الركبة ووجد ما يستر السوأتين فقط، او كما قالوا العورة قسمان مغلظة ومخففة، فالمغلظة حتى على نفسه كما جاء في الحديث: ان معكم من لا يفارقونكم الا عند قضاء الحاجة وعند اتيان الرجل اهله فاكرموهم، اي ولا تكشف العورة عليهم. فلينبغي حتى للانسان لو كان في الحمام او في خلوة ان ينظر الى سوأتيه، وأن يدخل الحمام بمئزر حتى لا يعرض نفسه للآخرين. فإذا كان في بيته وليس عنده أحد لا ينبغي أن ينظر في عورته بلا حاجة. إذا حتى لما قالوا سألوا قال: فالله أحق أن يستحى منه. إذا إذا لم يجد من الثياب ما يجزئ إلا ثوبا واحدا لا شك أنه يصلي فيه، لكن كيف يفعل في هذا الثوب؟ واذا وجد من القماش ما لا يجزئ من السرة الى الركبة، ووجد ما يجزئ نصف ذلك الى نصف الفخذ، او كما يوجد في بعض الاسواق الشرط النصف يعني، اذا لم يجد الا هذا صلى بقدر ما يوجد. اذا كان عريانا ولم يجد الا ورق الشجر ياخذ من ورق الشجر ما يستر به ما يستطيع به. وعلى هذا يبين حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد ثوبين. اذا الاصل وجود الثوبين، فاذا لم يجدهما وتنزل الى ثوب واحد ماذا يفعل في هذا الثوب؟ نعم، من يصلي في ثوب واحد ملتحفا به. هذا الثوب الواحد يلتحف به، فرق بين الالتحاف والاشتمال. يلتحف به يكون ايش؟ يده اليمنى خارجة، ويأتي كما يقولون مطبعا كالمحرم حينما يأتي الى الطواف فيطبع، يعني يكشف كتفه الايمن، ويأتي الرداء من الوسط تحت الكتف الابط الايمن وينشر اطرافه على كتفه الايسر، وهكذا يكون الثوب ساترا عورته مع الالتحاف، اي يستر العورة التي هي بين السرة والركبة ويغطي احد المنكبين.